وكيف نحمله عليه جلالك وعظمته؟ نعم. فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا يحتاج إلى نار الفتح والعاقبة والنجوم. شيخ طيب طيب حتى يصير صحيح. ما عندك دليل من القرآن؟ ها؟ أقول وجه الثالث دليل من القرآن كل ما قلت إن الأربعة أوجه كلها لها دليل من القرآن. لا وما خسر انها ان تستعمل كله بلا اسرار من القران لا تنسى ولا يحسن. نعم نقول لم تستعمل لم يبقى النقص او نقول كيف تستطيع ان نقول ان النقص لا يمكن ولا يمكن هذا لا ما نقول جعل السبب فاطلق الجسم عن الارض تطلق الجسم ممنوع اطلاقا ممكن او اطلاقا يعني بالجواب لكن بالمعنى اذا تتكلمهم يرضون هذا كله هم يظن الله نورا ممكن قبل الناقش يسمع واحد سهل واحد سهل هو جزء النور فقرا بسم الله تبرر لكن يجب ان تعرف ان الله تعالى يقدر عظيمه مرفوعه ما لكم يا شيخ بتاع العصر؟